والنصر والجزائر والهند وباكستان وغيرها من بلاد المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن يلتزموا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه على فهم سلف الأمة. وأنصح السلفيين جميعا أن يتآلفوا ويتسامحوا فيما بينهم، وأن يطرحوا الخلافات جانبا، ويبتعدوا عن أسباب الخلاف والفرقة والشقاق، وترك كل ما يؤدي إليها، إن الخلاف يضعف الصف السلفي ويكون سببا لدمار وخراب الدعوة السلفية. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله بالاعتصام وأعقبه بعدم التفرق. فعلى كل السلفيين أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا كل الخلافات وأسبابها، وأن يجتمعوا ويكونوا صفا واحدا. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، أي ذهاب القوة. وعلى السلفيين أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى مشايخا وطلابا وشبابا على فهم سلف الأمة، وعلى السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين، أي حزب الإخوان المسلمين وغيرهم. فالإخوان المسلمون أخطر الفرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، ومن أكذب الفرق بعد الروافض. عندهم وحدة أديان ووحدة وجود، وعندهم علمانية، وقد قامت لهم دول في عدد من البلدان فلم يطبقوا الشريعة الإسلامية، لا في العقيدة ولا في الحاكمية التي يبندمون حولها منذ نشأة دعوتهم، ويكفرون حكاما الذين لا يحكمونها. وإذا هجم الإخوان على بني غادي وقد هدد المسمى بالصادق الغرياني الإخواني المعتد بسيد قطب والموجه للشباب إلى قراءة كتبه المليئة بالضلالات الكبرى، ومنها طعنه في رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وفي بعض الصحابة الكرام، والقول بوحدة الوجود وتعطيل الصفات. هذا الغرياني يهدد بني غازي بالحرب، ولا يحاربها إلا من أجل محاربة السلفيين. على السلفيين أن يلتفوا لصد عدوان الإخوان المفلسين، ولا يمكنوا الإخوان من بني غازي. الإخوان يلبسون لباس الإسلام، هم أشد على السلفيين من اليهود والنصارى. داعش تربت في إيران، هم فصيل من فصائل الإخوان المسلمين، هم أشد الأحزاب على السلفيين، يكفرونهم ويقتلونهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه ربيع بن هادي المدخلي في 28 من رمضان العام 37 بعد 400 من الهجرة. انتهت نصيحة شيخنا حفظه الله، وهي نعمة النصيحة، ومن أجل أهميتها ومن باب الإعذار إلى الله في نصح من تصل إلي هذه النصيحة وفي بيان مقاصدها ومعانيها نشرح إن شاء الله هذه نصيحة فيما تيسر من خطب الجمعة. فنبدأ شرحها بهذه الوصية العظيمة التي وصى بها هذا الإمام العلم من أئمة المسلمين في زماننا، وهي قوله حفظه الله: أوصي نفسي والمسلمين عموما والسلفيين خصوصا في السعودية واليمن وليبيا والمغرب والجزائر والهند وباكستان وغيرها من بلاد المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلم، وأن يلتزموا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه على فهم سلف الأمة. أقول الوصية بالتقوى من أعظم ما وصى الله به عز وجل، من أعظم ما وصى به ربنا سبحانه، كما في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. في حديث الأرباط بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم في أول الوصية التي ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال: أوصيكم بتقوى الله. وما هي تقوى الله؟ لأن تقوى الله عز وجل صارت كلمة تلاك بالألسنة، الكثير لا يفقه معناها ولا يعمل بمقاصدها ولا يقف عند حدودها. تقوى الله عز وجل في أن تعبد الله مخلصا له الدين، صادقا في اتباع رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مختفيا آثار أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه تقوى الله، لأنه لن تنال رضا الله إلا بهذا. وليس تقوى الله أن تذكر الله أو أن تعبد الله كما شئت أو بالطريقة التي شئت، كحال المتصوفة الجهلة الذين يرقصون في المساجد ويعتبرون عملهم تقوى لله، وكحال عباد القبور الذين يطوفون بالقبور يلتمسون الحاجات من أصحابها مدعين تقوى الله. هذا يناقض توحيد الله، فكيف يكون تقوى لله؟ بل هو من أعظم ما يصد عن تقوى الله، ومن أعظم نواقض الإسلام أن تدعو غير الله ولو كان الغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله رأسها توحيد الله تبارك وتعالى، فمن وصى بتقوى الله فقد وصى بتوحيد الله، ومن وصى بتقوى الله فقد وصى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وصى بتقوى الله فقد وصى باتباع سبيل الصحابة والسلف الصالح. هذا جماع التقوى، التوحيد والسنة واتباع سبيل السلف الصالح، هذه التقوى. وبدونها فلا تقوى. ويدخل في هذا وصيته حفظه الله بالتزام طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وقد جاءت عدة آيات في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة غير مقيدة، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول أي طاعة مطلقة، ثم قال أولي الأمر منكم فلم يكرر الأمر أطيعوا في أولي الأمر لأنها طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني في قوله أولي الأمر منكم هذا أمر بطاعة الأمراء الحكام وبطاعة العلماء، ولكن هذا مقيد بالكتاب والسنة. وكذلك قال الله عز وجل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن لا يجد حرجا في صدره من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يلتزم به عمليا لضعف الإيمان أو لعدم القدرة أو لغير ذلك من الأمور التي قد يكون له فيها عذر أو لا يكون له فيها عذر، فلا عذر لأحد في أن يعتقد بقلبه وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجد في صدره حرجا من الطاعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن التقوى في الصدر، فقال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات، فهذا موضع التقوى، فكيف تجتمع التقوى مع الشك أو الحرج من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجتمع. وقد أخرج الهروي في ذم الكلام وأهله بسنده عن ابن وهب عبد الله بن وهب إمام أهل مصر في زمانه قال كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة، فقال مالك السنة سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن تخلف عنها غرق. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسنة صحيح عن إسحاق بن الطباع أنه قال جاء رجل إلى مالك أي مالك بن أنس فسأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال كذا، فقال الرجل أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا، فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن يقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي والهوى، يقال له السنة كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذ به يعارض السنة أو يعارض السنة برأيه وهواه، فيقول أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا. وهذا مما أنكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل أن ينكره مالك. فكما أخرج البخاري في صحيحه من حديث الزبير ابن عربي أنه قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلال الحجر فقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن سحمت أرأيت إن سحمت أرأيت إن ولدت؟ فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أي لا تعارض السنة برأيك أو بما قد يكون عندك من عوارض خاصة أو عامة. حتى وإن لم تتمكن من فعل السنة لعوارض خاصة بك مقبولة شرعا فتسلم، لكن لا تسلك مسلك الأرائيين الذين يقول أرأيت هذا مسلك فاسد، بل تقول سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين. إن لم تفعل لعذر أو غير عذر، إن تركت السنة إذا كانت واجبة غير عذر فأنت آثم، أن رفض السنة صار عند عامة المسلمين مبهما من جهة الالتزام الفعلي. كيف؟ بسبب انتشار المصطلح الفقهي الذي نشره الفقهاء في الأزمنة المتأخرة أن السنة مرادف المستحب، سقطت السنة دون أن يشعر المسلمون من حياتهم العملية تحت دعوى أن كل ما جاء في السنة مستحب، أي أنت مخير في فعله وتركه. هذا من أعظم الجهل بدين الله. كيف تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مستحبة على الإطلاق؟ يعني لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يجب علينا أن نطيعه فيه؟ هذا إفقاد للدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، وهناك أوامر في السنة لم ترد في كتاب الله أصلا، لأن كتاب الله عز وجل جاءت آياته مجملة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان مطلقة، وفي بعض الأحيان عامة، وجاءت السنة بالتخصيص والتقييد والبيان. وهناك أوامر أنشئت في السنة هي ليست في كتاب الله، وهناك محرمات ذكرت في السنة ليست في كتاب الله، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله من طاعة الله. فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول من طاعة الله. ولذلك نحن نسأل هؤلاء الذين يقولون إن السنة هكذا على الإطلاق مستحبة، هل صلاة الفجر ركعتان مستحبة؟ يعني لك أن تصلي ركعتين أو تصلي ثلاثة أو تصلي أربعة؟ وصلاة الفجر بهذه الصفة أي ركعتان لم يرد في القرآن، كذلك الظهر، كذلك العصر، كذلك صفة الصلاة نفسها لم ترد مفصلة في القرآن، أن نقول إن صفة الصلاة على الإطلاق مستحبة؟ يعني لك أن تصلي بهذه الصفة وتصلي بهذه صفة أخرى؟ لم تقل بهذا أحد. فهذا من الجهل بسبب تفشي هذا المصطلح في أوساط المسلمين وعدم فقههم لما قرأه الفقهاء. فالفقهاء أطلقوا لفظ السنة في مقابل المستحب هكذا من باب الاصطلاح. أما السنة بالمعنى الشامل الواسع هذا ليس كذلك، إن السنة بمعناها الشامل تشمل الدين كله، السنة والإسلام، ومنها ما هو واجب فرض، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو يبين محرما أو يبين مكروها. والسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هذا هو تعريف السنة. إذا جاء الأمر القولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الوجوب، ولا يسرق الوجوب إلا بقرينة أو بدليل. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا يجب عليك أن تفعل، إلا أن يبين في موطن آخر بأن هذا ليس واجبا، أو بأن تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. وأما فعله صلى الله عليه وسلم أصل في التأتي. نعم، يعني إذا فعل شيئا ولكن لم يأمر به بقوله فالأصل فيه التأتي، أي نعم الاستحباب، لأن تتأثر به ليس الوجوب. عكس القول، إلى أن يرد عنهم دليل يدل على أن فعله واجب كأمره، كقوله أو كأمره القولي. نعم. أما وصيته بعد ذلك باتباع نهج سلف الأمة، فنقول إن منهج السلف الصالح ومنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهم السلف الصالح، ليسوا يعني هم ليسوا ليسوا حزبا سياسيا ولا فرقة مشرعة. فمعنى قول الشيخ هنا في هذه النصيحة وقول غيره في مواضيع أخرى، السلفيون لا يعني بالسلفيين أنهم حزب سياسي، حزب النور، حزب الأصالة، هذا باطل. فكلمة السلفيون معناها المتبعون لمنهج السلف الصالح في كل زمان ومكان، ليس حزبا سياسيا ولا فرقة مبتدعة ولا جماعة بدعية كحزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة، بل هم الملتزمون بفهم أسلافنا الصالحين للكتاب والسنة، فهؤلاء هم السلفيون. حزب النور لا يمثل السلفيين، ليس سلفيا بمعنى أنه ليس متبعا لمنهج السلف الصالح في حزبيته وتحزبه وفي سلوكه مسلكا ديمقراطيا الذي يناقض الإسلام ويناقض منهج السلف، منهج السلف الصالح، لأن الديمقراطية قامت على أصلين. الأصل الأول المساواة بين كل الناس، لا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي في الديمقراطية، وهذا يعود إلى وحدة الأديان، وهذا الذي تدعو عليه أمريكا وتنطق عليه الملايين، وهذه دعوة الماسونية العالمية التي تريد أن تغرر بها المسلمين وتخرجهم بها عن الإسلام. والأصل الثاني أنه يقوم على التعددية الحزبية التي تراقب الشريعة، لأن الإسلام قام على شريعة واحدة ويدعو إلى أن تجتمع الأمة على منهج واحد، هي أمة واحدة ليست أحزابا. ويأتي ذكر الآيات التي تأمر بالوحدة أي الاتحاد على الكتاب والسنة، وتنهى على التفرق والتحزب والتنازع والاختلاف، فهذا يناقض نصوصا صريحة، نصوصا محكمة من الكتاب والسنة، فكيف تكون ديمقراطية من الإسلام ويتدعو إلى ما يناقض الإسلام؟ وكثير من الذين يدعون إلى الديمقراطية في بلاد الإسلام هم على جهل، إما أن يكون على جهل بأصولها الحقيقية أو أن يكونوا يدعون إليها تحت دعوة أنها بمعنى الشورى، وهذا ليس صحيحا، وبعضهم يعلم ذلك ولكنه يناقض نفسه أو يفعل ذلك اتباعا للهوى. ذلك طبعا لا يطلق القول بتكفير كل من ينادي بالديمقراطية، ما يقول بهذا أحد من العلماء، ولكن يقول الديمقراطية في نفسها تناقض الإسلام، لكن ليس كل من يدعو إليها من المسلمين يكون خارجا عن الإسلام، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام على ما فصله العلماء في التكفير المعين. نعم الله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال العلامة الطبري حفظه الله تعالى بعد ذلك: وأنصح السلفيين جميعا أن يتآلفوا وهم يتسامحوا فيما بينهم وأن يطرحوا الخلافات جانبا ويبتعدوا عن أسباب الخلاف والفرقة والشقاق وترك كل ما يؤدي إليها. إن الخلاف يضعف الصف السلفي ويكون سببا للدمار وخراب الدعوة السلفية. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله بالاعتصام وعاقبه بعدم التفرق. نعم. قلت توجيهه حفظ الله هذه النصيحة للسلفيين كما بينت يقصد بهم أي المتبعين لمنهج السلف الصالح، لا يقصد حزبا سياسيا ولا فرقة من فرق أهل البدع الذين تسموا بأسماء سلفية وهم متحزبون ليسوا على منهج السلف، لأن بيان هذا واجب بسبب اختلاط المفاهيم وتداخل الاصطلاحات في أذهان المسلمين. فإذا وجدت عالما من علماء السنة يخاطب أو يقول مصطلح السلفين، هذا أمر اصطلح عليه بين العلماء من عدة قرون منذ أن بدأ الاختلاف في الأمة. لما حدث التفرق بالأمة بعد مقتل عمر رضي الله عنه في زمن خلافة عثمان بن نورين رضي الله عنه، فظهر الخوارج ثم ظهر بعد ذلك الروافض الشيعة، وكان أولهم الذين يتبعون ابن سبا اليهودي في زمن علي بن أبي طالب السبائيون، وتوالت الفرق بالظهور، فظهرت المعتزلة وظهرت الجهمية وظهرت الأشاعرة والماتريدية وفرق التصوف بكل أشكالها، والخوارج تفرعت إلى عدة فرق إلى أن وصلنا في زمننا فخرج القطبيون وخرج الإخوان المسلمون وخرج منهم القطبيون آخر طرف الخوارج، ها؟ وما تفرع عنها من تنظيمات وفرق نحو تنظيم القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية إلى آخره، كل هذه فرق وأحزاب. فلما تفشى التفرق في الأمة واختلفت على هذه المسميات، كان يجب أن يكون هناك مسمى يميز دعوة الحق الأولى، الدعوة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فكان هذا المسمى السلفيون أي المتبعون للمنهج الأول، لمنهج السلف الصالح، لمنهج الصحابة والتابعين. هذا معنى قول العلماء في أي كتاب من كتب العلم: السلفيون الذين يتبعون السلف الصالح، ليسوا حزبا سياسيا وليسوا فرقة بدعية. ويوصي الذين التزموا هذا المنهج ورضوا به وأعلنوا التمسك به وأعلنوا أنهم على هذا المنهج، يوصيهم بالتآلف، وهذا من لوازم اتباعهم هذا المنهج، هذا لازم لاتباعهم هذا المنهج. فمن خالفه هو إما أن يكون داعيا، أن يكون داعيا من الأدعياء، يعني ليس سلفيا حقا، ليس متبعا لمنهج السلف حقا، وإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون عاصيا، أو أن يكون مبتدعا ولكنه يتظاهر بالظاهر أنه على منهج السلف، كحال هذه الأحزاب التي تدعي أنها على منهج السلف وهم متحزبون محاربون لمنهج السلف ومحاربون لعلمائه، كحال حزب النور. ويقول: نحن سلفيون. والله ليسوا سلفيين، أي ليسوا متبعين حقا لمنهج السلف. لو كانوا متبعين حقا لمنهج السلف لم يسلكوا مسلك الأحزاب الديمقراطية في مخالفة منهج السلف وفي الدعوة إلى أخوة وأخرية وحدة الأديان دون أن يشعروا، أو هم يشعرون. ففي عبارات هؤلاء عبارات توافق حزب الإخوان المسلمين، وقد بينت هذا في بحث مستقل، أن حزب النور إنما هو صورة أخرى من حزب الإخوان المسلمين تحت ولاة أو مسمى سلفي، وليس سلفيين، وإن ادعوا أنهم من سلفيون. فليس كل من يدعي شيئا بلسانه يقبل منه إلا أن يبينه في واقعه. فكم من رجل يكذب، وكم من داعية تتظاهر الدعوة إلى الله وهو يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى سبيل من سبل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سبيل لما رتم خطا في الأرض ورتم عن يمينه وشماله خططا صغار فقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وهذه الخطط الصغار سبل السبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، أحضروا هذه السبل. وما وصف به حضرها ذلك من طرح الخلافات والابتعاد عن أسباب الخلاف والفرق والشقاق وترك التنازع إلى آخره، هذا جاء في عدة نصوص إن شاء الله أخيرا نبينها في الخطبة القادمة. نسأل الله أن يجزي هذا العالم الرباني خيرا عظيما نصح به الأمة، وأن يوفق الأمة إلى العمل بنصيحته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.